الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه فتاوى سلمكم الله حول أحكام صلاة المريض والمغمى عليه. فهذا يقول أن والده بلغ من العمر 92 عاما، وصدمته سيارة في رجله ودخل المستشفى، و17 يوما ما صلى. فلما أفاق يسأل ويريد أن يقضيها، فالجواب إذا كان عقله معه، يعني شايب كبير في السن، صدمته سيارة، بقي في المستشفى 17 يوما لا يصلي، فأفاق يسأل يريد أن يقضي 17 يوما صلاة 17 يوما. الجواب إذا كان عقله معه في مدة ترك الصلاة فإنه يقضيها على حسب ترتيبها وحسب استطاعته، ولو جالسا على كرسي ولو على جنب ويرتبها: صلاة اليوم الأول صباح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صلاة اليوم الثاني. وهذه يميزها بالنية، النية من غير نطق، فيستحضر أن هذه صلاة اليوم الأول صباح طبعا ركعتين، ظهر 4، عصر 4، مغرب 3، وعشاء 4، وهكذا حتى يأتي عليها كلها. يعني يسرد كل يوم أخر؟ أي يسرد قادر استطاعته، يسرد الصلوات، فإذا أرهق يستريح ثم يبدأ يسرد الصلوات على الترتيب، وإذا استطاع أن ينجزها كلها في يوم واحد هو المطلوب، ما استطاع يجزئها. أما إذا كان اختل عقله حين صدمته السيارة فلا قضاء عليه، إذا اختل عقله. أما بدون اختلال عقل إنما نائم يعني وأفاق، فهذا الذي يقضي، لأن إذا اختل عقله فهو في حكم المجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم لا يقضي الصلوات. أما النائم ولو طال نومه يقضي الصلوات. سيأتي إن شاء الله، لا تستعجلون. وهذا رجل ستر الله عز وجل، اصطدمت به سيارة، لكن صدمة يقول قوية، وكان في غيبوبة الموت، خطر الموت يعني بين الحياة والموت، ثم الله عز وجل سلمه وشافاه، وبقي أشهر ما يصلي، ورمضان كذلك ما استطاع الصيام طبعا في غيبوبة. فهذا الرجل في الحقيقة غاب عقله هذه المدة فلا يعي شيئا، متأثرا بهذه الصدمة، فليس عليه قضاء ما مضى من صوم وصلاة أيام الغيبوبة، وهذا في أصح قولي العلماء لكونه غير مكلف بهما في تلك المدة. ولو أغمي عليه بغير حادث، أغمي عليه فكذلك هذا لا يقضي الصلوات لأنه في حكم المجنون. نفرق بين المغمى عليه وبين النائم. ناس يبقون والله سنين، سنة وسنتين، الحمد لله. وهذا يقول أن عنده بنت عمرها يقول تبلغ من العمر 30 عاما، وكان يأتيها يقول اختلال في عقلها مؤقت ويذهب، يختل عقلها ويذهب يرجع ويذهب يرجع ويذهب، يعني ترجع إلى عقلها مدة ثم يختل مدة، لكن الآن قال من مدة اختل عقلها ولا تعي شيئا إلا أن ترشد للوضوء وترشد للصلاة للصلوات. ورمضان حاولوا معها أن تصوم فصامت يوم مع خلل فيه، ما تعي يعني الإمساك عن الطعام ولا شيء. فهذه كذلك لا يجب عليها صوم ولا صلاة، لا أداء ولا قضاء. فإذا قدر الله عز وجل ورجع إليها عقلها فمن تلك الساعة رجوع العقل يبدأ التكليف عليها. فلا يعاقب المجنون على تركه الصلاة والصيام لأنه غير مكلف، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. هذا يسأل عن صلاة شارب الخمر، فيقول أن رجلا يشرب الخمر بالليل ثم إذا أصبح صلى، فهل تصح صلاته؟ الجواب إن كان أثناء الصلاة في عقله فالصلاة إذا استوفت. شروطها وأركانها تصح، والخمر يأثم عليها، فهو بين الإثم والأجر، خلط عمل صالح وآخر سيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يشكل على بعضهم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الآن نحن في صحة العمل، يكتب الأجر ما يكتب هذا عند الله عز وجل. أما إذا سئلنا عن صحة الصلاة نقول صحيحة، يأثم بشربه وتصح صلاته. كذلك سلمكم الله، إذا صلى وهو مخمور هنا وغاب عقله فنقول هنا صلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة، لأنه صلى وهو مخمور لا يعي. والله المسائل التفريعية كثيرة، ممكن يقول لك أنا مخمور وعندي وعي أو بعض وعي. طيب الآن نبقى على يعني الأجوبة التي ليس فيها تفريع كثير. هذا سلمكم الله يسأل عن قضاء الصلاة المتروكة سهوا، ترك صلاة الصبح سهوا وتذكرها بعد صلاة العشاء، ظهر عصر مغرب، صلى العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي الصبح سهوا، فهل تصح صلاته؟ لأن بعض الناس يقول له لا تصح، أو تأتي بالصبح ثم تصلي بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا غير صحيح. الصحيح متى تذكر الصلاة فبقية الصلوات صحيحة، لأنه كان ساهيا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. هذا يقول نسي العصر أن يصلي العصر، ثم قبل المغرب بنصف ساعة تذكر أنه لم يصلي العصر، فقال الآن وقت كراهية، الشمس اصفرت فدخل وقت فترك صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب فصلاها مع المغرب في وقت المغرب. طبعا هو مخطئ، الجواب أنه مخطئ، لأن مطلوب عليه أول ما يتذكر صلاة فائتة أن يصليها حين يذكرها. حديث واضح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها حتى لو وقت كراهية، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا يسأل عن صلاة الصبي. في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يقول هو هل المقصود لسبع يعني بلغ ست والآن دخل في السبع، أو إذا تم السبع؟ الجواب إذا تم السبع، هنا يؤمر بالصلاة ليعتادها، يعتاد الصلاة. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهل يؤجر الصبي على الصلاة لم يبلغ الحلم لكن يصلي، أبوه يأمره فيؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء والصلاة على وجهها فيؤجر. هذا اعترض عليه بعض أئمة المساجد والخطباء، لأن عنده أبناء أعمارهم ما بين 9 إلى 11 سنة، ومن الله عز وجل عليه أنه يلزمهم بالصلاة حتى اعتادوا حتى في الشتاء. لكن في الشتاء قال له بعض الخطباء أنت تأثم، لأن هذا الصبي لا يتحمل برد الشتاء. فالجواب أن هذا الإمام أو هذا الخطيب مخطئ. الحديث عام، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ليس في الحديث أن هذا في الصيف دون الشتاء. فهذا الإمام أخطأ وأنت تؤجر على هذا الجهاد، جهاد والله، تربية الأبناء جهاد، عليه أن يعني يحرص على أن يلبسوا شيء ثقيل في الشتاء من أجل ما يتعرضوا للبرد. وهذا يقول: عمري 9 سنوات، هل يجب علي الصلاة والصيام؟ الجواب أن الذكر يكلف، يأثم يعني، إذا بلغ 15 سنة أو أنزل المني في نومه مطلقا وفي اليقظة بشهوة ليس عن مرض، أو نبت حول قبوله شعر خشن 15، أو أنزل المني أو نبت شعر خشن حول قبوله. المرأة تشارك الرجل في هذه العلامات وتزيد الحيض، لكن لو صلى وصام فمقبول إن شاء الله كما ذكرنا، يؤجر. ولو حج كذلك يؤجر، لكن هذه حجة نافلة لا تغني عن حجة الفريضة، لابد بعد البلوغ أن يأتي بحجة فريضة، هذه الحجة والعمرة التي يعتمرها الصبي ويحج، يحج به، هذه نافلة، لابد أن يأتي بحجة فريضة بعد البلوغ. وهذه امرأة تشتكي من أولادها وأنها تأمرهم بالصلاة، لكن تارة يصلون تارة لا يصلون، تارة يعني يفلتون منها، هكذا قالوا لها: أنت بعض الجهال، أنت صلاتك غير مقبولة إذا لم يصلوا. هذا خطأ، هي تجاهد وتحرص على تربيتهم التربية الطيبة، وصلاتها بإذن الله مقبولة حتى ولو لم يصلوا، لكن هي لابد أن تجاهد على ذلك وتبعدهم عن رفقاء السوء. رفقاء السوء، السوء يؤثرون على الصغار. سألت بعض الناس، قلت: من رفقاء أبنائك؟ قال: الحمد لله أخيار، لابد أن نتابعهم وننظر من يرافقون، الحمد لله. بعد ذلك إن شاء الله سنأخذ ترك الصلاة عن وقتها والأسئلة التي سئلت، إذا كان هذا الرجل يعني أعطي مخدرا، نام بمخدر ليس نوم طبيعي، بمخدر، فهل حكمه حكم المغمى عليه أو حكم النائم؟ سيأتي إن شاء الله. في سؤال؟ إيش السؤال؟